قال رحمه الله: قوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه آية عظيمة ضرب الله سبحانه وتعالى فيها مثلا لهذه الدنيا وبين أن زينتها وزخرفها وهكذا أيضا ما هي عليه سريع الانقضاء وسريع الزوال، كهذا النبات الذي أنزل الله عليه ماءه من السماء فاختلط بهذا النبات بنبات الأرض هذا الماء مما يتنعم به الناس والأنعام يأكل من هذا الذي اختلط به فيخرج الزرع ويخرج ما يحتاجون إليه، وهكذا هذا الماء يستفيدون منه شربا وسقيا وغير ذلك مما لا يحتاج أو مما يحتاج الناس إليه. وضرب هذا المثل لهذه الدنيا وبين سرعة زوالها وسرعة انقضائها وأن هذا الذي عليها من الزينة إنما هي بهرج تنتهي وتنقضي سريعة وتذهب كحال هذا النبات الذي ينزل عليه الماء من السماء، فإنه إذا أخذ زخرفه وزينت الأرض به وصارت جميلة بهذا النبات وظن أهلها أي أهل هذا الزرع وأهل هذا الذي جعله الله سبحانه وتعالى لهم من النعم أنهم قادرون على حصاده وجداده، فإذا بأمر الله ينزل عليه تأتي الصاعقة أو تأتي الريح الباردة يبسه عليهم ولا يستفيدون منه، وظن أهلها أنهم قادرون على الحصاد وعلى الجداد أتاها أمرنا على غرة ليلا أو نهارا، فإذا بذلك الجمال وإذا بتلك الزينة وذلك الزخرف يذهب وتصير الأرض يابسة حصيدا يابسة لا يستفيدون منها كأن لم تكن بالأمس كأن لم تغن بالأمس أي كأن لم يكن هذا الشيء الذي كانوا يتمتعون به موجودا ذهب. وهكذا الدنيا متاع الحياة الدنيا فهي سريعة الانقضاء كهذا النبات الذي أنزل الله عليه الماء من السماء، فعلى هذا لا يغتر الشخص بهذه الحياة الدنيا، فلذلك نقله الله سبحانه وتعالى إلى ما ينبغي أن يحرص عليه الناس، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. هذا الذي ينبغي أن يحرص عليه دار السلام الجنة التي هي سالمة من جميع الآفات، دار السلام التي يسلم الناس بعضهم على بعض فيها سلام عليكم فيسلم بعضهم على بعض فيها وهكذا سالمة من الآفات، شباب بلا هرم وصحة بلا سقم وحياة بلا موت، ما في أمراض ولا أوجاع، سالمة من جميع الآفات التي في الحياة الدنيا. فإذا كان حال الدنيا على ما ضرب الله لها من المثل فينبغي أن ينتقل الناس إلى الدار الباقية الدار السرمدية الأبدية، أما هذه دار فناء ودار زوال وهي ذاهبة، والله يدعوكم إلى دار أخرى غير هذه الدار، هذه الدار ما دعاكم الله سبحانه وتعالى إليها أبدا وللخلود فيها وللاغترار بها، بل حذركم في آي كثيرة من الاغترار بها وضرب لها الأمثلة تحذيرا من شأنها وبيان لحقارتها وأنها سريعة الزوال، فضرب لها الأمثلة في سورة الكهف وهكذا في مريم وفي الحديد وفي يونس عندنا هنا، فقال في الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا، ثم ذكر لهم أن هذا إنما هو زائل، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. فإذا ننتقل إلى هذا الذي ينفعكم يوم القيامة في الدار السرمدية التي دعاكم الله إليها والله يدعو إلى دار السلام، واعملوا بالأسباب التي توصلكم إلى دار السلام، أما هذه استفيدوا منها وأقيموا حياتكم فيها واعبدوا الله سبحانه وتعالى فيها وتمتعوا بما متعكم الله من الحلال، وهي زائلة وهي دار اقترار. فلا يغتر الشخص وتكبر الدنيا في صدره ويعظم الدنيا ويكون تعظيمه لها على حساب الآخرة. هذا الأسلوب عظيم جدا. ذكر الدنيا وضرب لها المثل ثم نقلهم إلى ما هو أعظم من ذلك. هذا حال الدنيا، والله يدعوكم إلى شيء آخر فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا يعقله عن الله سبحانه وتعالى الأولياء والأنبياء قبل ذلك، والصالحون يعقلون هذا عن الله جل وعلا. فلذلك رسول الله يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وهكذا الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله ما ولا أو عالما أو متعلما. هؤلاء مستثنون. ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. ما الدنيا إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. كل هذا تحقير للدنيا، وأنه لا ينبغي للناس أن يغتروا بها ولا أن يفرحوا بها إذا أقبلت عليهم، وإنما يفرح الشخص بطاعة الله سبحانه وتعالى. إذا أكرمه الله بطاعته وطلب العلم وبالعبادة فهذا المفروح به. وأما الدنيا إذا أقبلت عليك وفتح الله عليك ما فتح فيها فلا تفرح بها وتغتر بها، بل تستغلها في طاعة الله سبحانه وتعالى وتركبها على أنها جسر يتوصل به إلى الله جل وعلا وإلى مرضاته، أي ما جاءت من المال فابذل فيه ما أمرك الله سبحانه وتعالى به. وإنما الدنيا كظل صبابة إذا ما رجاها المستظل ضمحلته، فلا تكن إفراحا إذا هي أقبلت ولا تكن جزاعا إذا هي ولتي. فلا يفرح بها الشخص إذا أقبلت ولا يجزع إذا أدبرت، وأنت على طاعة الله جل وعلا وأكرمك الله بالتوحيد أكرمك الله بالسنة أكرمك الله بكونك طالب علم. هذا والله إن أعظم الكرامة. فنحن منشرح الصدر، والله لا حاجة لنا للمليارات ولا للملايين، فنحن في خير وفي نعمة. وربما نفتن إذا أقبلت علينا الدنيا، ربما نفتن عياذ بالله ونصرف عن هذا الأمر العظيم الذي هو العلم والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى التي به انشراح الصدور. على هذا طالب العلم يقنع بما آتاه الله سبحانه وتعالى. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فاقنع بالخير واقنع بالعلم واقنع بما آتاك الله، لا تستشرف لغيره، لا تغر لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتناهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فرزق الله هو الخير وهو الباقي لك بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما هذه فهي زينة زينت للناس، وما عند الله خير وأبقى. زين للناس كما قال الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن ما. قل أنبئكم الآيات في آل عمران. فالله ينبئنا بما هو خير لنا، وهذه إنما هي زينة زينت للناس وفتن بها من فتن، والعياذ بالله. أناس كانوا على الخير الذي نحن عليه فتنوا بالدنيا، فتحت عليهم الدنيا وصاروا من أربابها وفتنوا، تركوا الخير الذي كانوا عليه، كانوا طلاب علم يطلبون العلم الذي نحن عليه. وهادئين ساكنين وهم في خير، ولكن كما قال القائل: شبابا فلما حصلوه حشروا وصح لهم إسناده وأصوله وصاروا شيوخا ضيعوه وأدبروا، فمالوا إلى الدنيا فهم يحلبونها بأخلافها مفتوحها لا يصرروا. فيا علماء السوء أين عقولكم؟ وأين الحديث المسند المتخير؟ فأين الحديث الذي كنتم عليه المسند حدثنا فلان؟ وأين الخير وأين الفقه الذي كنتم عليه؟ كله ذهب من أجل الدنيا. آه من دنيا، كما قال بعضهم: آه من دهر خؤون أهله لا يرون العلم، لا يرون العلم للدين شعارا. هذا والله شيء يتألم منهم، أنه لا يتألم منه أنه لا يرى العلم مكانة في صدور الناس. طلبوا علما بماضي عمرهم أو نعم بماضي عمرهم، إيش يا أخوان تتمة البيت هذا الجميل، حالهم أحسنوا إذ كانوا صغارا. صدق الله، لما كانوا شباب طلاب علم، لما كبروا العياذ بالله تعفرتوا، صاروا يحاربون العلم ويحاربون السنة. فهذه الآية يكفي في القناعة من الدنيا والإقبال على الآخرة. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فيدعون الله إلى دار السلام، ما يدعون إلى دار الدنيا. ضرب لها المثل تحقيرا لشأنها ونقلنا إلى ما يدعو إليه. قال رحمه الله قوله عز وجل إنما مثل الحياة الدنيا، وهذا من أدوات الحصر كما تعلمون، هذا شأنها. إنما مثل الحياة الدنيا في فنائها وزوالها. إذن هذا قصر على ما ذكر، ولها مثل آخر ولها صفة أخرى. والمقصود بالمثل هنا الوصف، إنما وصف وصف الحياة الدنيا كما إن أنزلناه، فالمثل يطلق ويراد به الوصف، ليس كمثله شيء. فربما كانت من هذا، كانت هذه الآية من هذا الباب. قال قوله عز وجل إنما مثل الحياة الدنيا في فنائها وزوالها كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به بالمطر، أي بالمطر نبات الأرض. قال ابن عباس نبت بالماء من كل لون، مما يأكل الناس من الحبوب والثمار والأنعام من الحشيش، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها حسنها وبهجتها وظهر الزهر أخضر وأحمر وأصفر وأبيض وزينت، أي تزينت، وكذلك هي في قراءة المسعود تزينت، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أي على جذاذها وقطافها وحصادها، رد الكناية إلى الأرض. وظن أهلها أي الأرض التي فيها هذا الزخرف والتي فيها هذه الزينة والتي فيها هذه الأمور التي جعلها الله سبحانه وتعالى من الزروع والثمار الطيبة التي يستفيد منها الناس والأنعام، هذه جاء عليها أمر الله بعد ذلك، بعد أن ظن أهلها وزارعوها أنهم قادرون على جذاذها وحصادها وقطافها. قال وظن أهلها أنهم قادرون عليها على جذاذها وقطافها وحصادها، رد الكناية إلى الأرض، والمراد النبات إذ كان مفهوما. وقيل نعم صدق، إذ كان مفهوما ليس مجرد الأرض، ما في الأرض هو المقصود، فالمقصود الحال لا المحل، فأطلق المحل وأراد الحال، الحال في الأرض وهو النبات. رد الكناية إلى الأرض والمراد النبات أي الحال فيها، إذ كان مفهوما. وقيل ردها إلى الغلة، وقيل إلى الزينة. قوله أتاها أمرنا، قضاؤنا بإهلاكها بالأسباب التي قدرها الله، سواء كان ما أشرنا إليها قبل من الصواعق ومن أيضا كذلك الرياح الباردة أو غير ذلك مما يقدر الله سبحانه من الأسباب في استئصال ما جعل في الأرض. قال قوله أتاها أمرنا قضاؤنا بإهلاكها ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا محصودة مقطوعة. أفأمن الذين يمكرون السيئات، لا الآية التي فيها أفأمن الناس التي فيها مكر الله، قبلها نعم أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا أو وهم نائمون، أو أمن أهل القرى إلى آخر الآية أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله. صحيح هذا من أمن مكر الله عند بعض الناس، فتجد راقد لاعب ساهي لاهن فيأتيه أمر الله ولا يشعر، وقد زرع الأرض وحصل ما حصل من التعب والكد من أجل إخراج مثل هذا، وربما يغفل بالدنيا والله ابتلي سبحانه وتعالى بذهاب ذلك الذي قد زرع وتعب فيه، ليعقل أن هذه دنيا زائلة فلا يقبل عليها ويعرض عن الآخرة فيضيع الصلاة من أجل الزرع، يضيع أيضا واجبات ربه جل وعلا من أجل له بالدنيا، فالله يعاقبه ربما بشيء من العقوبات هذه ليرجع، وأن هذه الدنيا إنما هي زائلة. قال ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا محصودة مقطوعة كأن لم تغن بالأمس. فعندما نسأله عن كأن هنا ما هي كأن لم تغن بالأمس، ما هي كأن في لغة العرب هنا؟ ها؟ نعم تفيد التشبيه، لكن ما هي؟ خفف من الثقيلة. وكيف عرفت أنه مخفف من الثقيلة؟ بلم التي بعدها، فإذا وقعت بعدها لم أو قد فهي مخففة من الثقيلة إذا دخلت على الجملة الفعلية، فإنه لزاما تقع بعدها لم أو قد، فهذا ضابط للمخففة إذا دخلت على الجمل الفعلية، فلا بد من وقوع لم بعدها أو قد، كأن لم تغنى، كأن قد حصل كذا. قال رحمه الله كأن لم تغنى بالأمس، والأمس هنا معرفة ونكرة؟ لا ما عنده. بالأمس معرفة ونكرة. كيف عرفت أنه نكرة؟ معرف بأن هنا. نعم أمس فيها القاعدة أنها إذا نكرت عرفت، وإذا عرفت نكرت. بالأمس في أمس من أموس المتقدمة، كأن لم تغن بالأمس الذي هو من الأموس المتقدمة التي مضت عليها، وفيها ذلك فيها تلك الزينة وذلك الزخرف، كأن لم تغن بالأمس. فأمس إذا نكرت مضى أمس أو أمس وجئت أمسي، فهذه معرفة، أي الأمس الذي أمسي الذي قبل يومي هذا، مضى أمس أو جئت أمسي أي الذي قبل يومي الذي أنا فيه. وإذا عرفت نكرت، صامر نكرة من النكرات، أمس من الأموس، كأن لم تغن بالأمس. هذه قاعدة ذكرها بعضهم فيها، هل هي أغلبية أم مضطردة؟ هذا محل نظر. كيف؟ لا بس هذا قد جاءت إضافة تقليدية. قال رحمه الله لكن المقصود إذا عرفت بأن، قوله تعالى كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تكن بالأمس، وأصله من غني بالمكان إذا أقام به. وقال قتادة معناه إن المتشبث بالدنيا يأتيه أمر الله وعذابه أغفل ما يكون. نسأل الله العافية يا أخوان، هذه والله إنها عقوبة، كما تقدم معنا في أهل اللهو وفي أهل الإعراض، فالنهار الليل نوم والنهار لعب وإعراض. نسأل الله العافية والسلامة. والله يقول في أهل الإعراض اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. هؤلاء أهل الإعراض وهكذا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، بل كذبوا بالحق لما جاءهم، بل كذبوا إلى أن قال ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. هذا حال المعرضين والعياذ بالله، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، ما يزجرهم عما هم فيه من الإعراض، حكمة بالغة فما تغني النذر. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هذا حال المعرضين والعياذ بالله، هم حول الخير، ومن من الله عليه بإصلاح قلبه هنيئا، ومن الله عليه بتعظيم الآخرة وتعظيم ما عظم الله وتحقير ما حقر الله، هذا هو السعيد. والله الناس الآن عظموا ما حقر الله، عظموا الدنيا وحقروا ما عظم الله، حقروا الآخرة. لذلك غفلوا عنها. أشياء كثيرة، هذا إنما هو نموذج فقط، وإلا أشياء كثيرة حقرها الله وعظموها، وأشياء عظمها الله وحقروها. قال رحمه الله: كأن لم تغن بالأمس كأن لم تكن بالأمس، وأصله من غني بالمكان إذا قام به. وقال قتادة: معناه إن المتشبث بالدنيا يأتيه أمر الله وعذابه أغفل ما يكون. قولوا كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، أي أننا نبين الدلالات الواضحات ونجلي الأمر لهم حيث أنه لا تبقى حجة، ومع ذلك ربما يغفل من يغفل ويستفيد من هذا التفصيل كما قال الله لقوم يتفكرون. فهؤلاء الذين يستفيدون من البيان ومن التفصيل، وأما من أغفل الله قلبه وجعل عليه الأغلاف والأقفال مهما فصلت الآيات كما تقدم آنفا فلا يستفيد منها. قال رحمه الله: قوله كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. قال قتادة: السلام هو الله، وداره الجنة، وقيل السلام بمعنى السلامة. سميت الجنة دار السلام لأن من دخلها سلم من الآفات، وقيل المراد بالسلام التحية. سميت الجنة دار السلام لأن أهلها يحيي بعضهم بعضا بالسلام، والملائكة تسلم عليهم. قال الله تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم. وروينا عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا. قال: فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. قال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. ما أجمل هذا الحديث، وهو في الصحيح، صحيح البخاري، حديث عظيم في مثل أو ضرب مثلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الدار، كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة، هذا الرجل الباني هو رسول الله، أو هذه المأدبة هي الجنة، والداعي فالله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، فبان لهم الدنيا وخلق لهم الدنيا جل وعلا وجعل فيها ما فيها، وأيضا كذلك خلق الجنة، وهذا ظاهر كأنه في الجنة، خلق الجنة وجعل فيها مأدبة عظيمة وبعث داعيا يدعو، فالداعي هو رسول الله، والمأدبة هي الجنة، دار الجنة. فهذا مثل عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه من الخير، فمن أجاب الداعي دخل الجنة، ومن أعرض عن الداعي دخل النار والعياذ بالله. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال: من أطاعني دخل الجنة، فمن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فهؤلاء أهل الدار التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أطاع رسول الله دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. هذا يكفي. والمقصود الأخر، فعندما نسأله قوله: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، ما المقصود بالزخرف هنا؟ تفضل. الحسن والبهجة، وظهر الزهر بألوان مختلفة، أخضر وأحمر وأصفر وأبيض، ما أجملها والله الأرض إذا نزل عليها الماء، ما أجملها، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، جمال عجيب في الأرض. وهذا يلاحظ الناس إذا كثرت الأمطار كيف تكون الأرض في غاية الخضرة والجمال. وهكذا ما أراد الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يعقله، وأن هذه الدنيا هذا هو حالها، حال هذا النبت الذي إذا نزل عليه الماء تغيرت الأرض به وصارت أجمل ما تكون. هذه الآية يا أخوان موعظة لنا والله، أننا لا نغتر بالدنيا ولا نبالي بها، فهي سريعة الانقضاء مهما تعبنا فيها، فهي سريعة الانقضاء. كل هذا التعب إن شاء الله سيزول بغمسة في الجنة إذا صدقنا الله سبحانه وتعالى. يؤتى بأبأس أهل الدنيا فيغمس غمسة في الجنة ويقال هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر عليك بؤس قط؟ قال ما رأيت شدة ولا بؤس قط، ولا مر علي بؤس قط. غمسة واحدة ينسى هذه الهموم التي فيها الناس، صرف طلع صرف نزل، نزل كيس دقيق بمئة كيس دقيق بعشرين، كل هذا الذي نتألم منه كله بإذن الله سينسى هذا البؤس أو سينسى. فنحن نتألم ولا شك يتألم الناس، وعادة البشر أنهم يتألمون مثل هذه الأشياء، لكن من صبر وأقبل على الله سبحانه وتعالى في الفتن هذا هو السعيد بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه العبادة التي يريدها الله سبحانه وتعالى من العباد في مثل هذا المواطن، كهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، العبادة في الهرج كهجرة إليه.